والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن ان كنا معكم اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم ان الله الذي امن ولا يعلم ان المنافقين. وقال الذي كفر الذين اتبعوا سبيلنا ونحن خطاياكم وهم بحامل من خطاياهم من شيء انهم كاذبون ويحملون اثقالا واثقالا مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه 50 عاما فأخذهم الطوفان والظالمون.